الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحديثنا موصول بحول الله وقوته في دليل القياس وتحديدا في العلة. وأول ما ذكرنا في العلة كان تعريفا بها، ثم تكلمنا عن شروط العلة، وشروط أربعة متفق عليها: أن يكون الوصف ظاهرا منضبطا مناسبا، وألا يكون قاصرا على الأصل. هناك شروط أخرى، وهذه الشروط الأخرى لا يتفق عليها. تكلمنا كذلك في أقسام العلة، وذكرنا أن العلة تنقسم إلى باعتبارها وصفا، يعني إلى علة وصفها مناسب مؤثر، وقد يكون ذلك ثبت بالنص أو الإجماع، وقد يكون ذلك الوصف مناسبا ملائما وهو لم يثبت بنص ولا إجماع. وهذا يلائم أن يكون هذا الحكم لهذا الأمر، وهو كذلك أيضا يعمل به. الوصف الثالث أو المناسبة الثالثة أن تكون مرسلة، وهنا خلاف هل يعمل بها أو لا يعمل بها. ثم أن يكون مناسبا ملغيا، يعني أنا وأنت نرى مناسبة بين الحكم وبين هذه العلة، ومع ذلك الشارع الحكيم ألغى ذلك. ضربنا مثلا فقلنا الابن والبنت يعني يستوي كل منهما للمورث في درجة القرابة، مع ذلك البنت على النصف من الولد الذكر، فيظهر أن هذا الوصف ملغي لا عبرة له. سيكون هناك يعني بعض شبه لهذا الكلام إذا تكلمنا عن المصالح، والله عز وجل هو الموفق والمستعان. اليوم نتكلم عن مسلك العلة أو مسالك العلة، والمراد بمسالك العلة كما قال الشيخ هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها، وأشهر هذه الطرق ثلاثة، وهي ما سنتوقف عنده، يعني سنتوقف عند ثلاث طرق فقط. وأنا أقول إن كلمة طرق يصح معها التذكير والتأنيس في العدد، كلمة طريق قد تذكر وقد تؤنث، وجمع طريق طرق، فيصح أن أقول ثلاثة طرق وثلاث طرق. ألا تعلموا أن العدد من ثلاثة إلى تسعة ذكر مع المؤنث، مؤنث مع المذكر، يعني هذا قلم، جمع قلم أقلام. أقول معي خمسة أقلام ولا خمس أقلام؟ خمسة أقلام. خمسة أقلام، لأن الأصل المفرد مذكر، والعدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. طيب، أولها النص، يعني المسلك الأول الذي به أتعرف على العلة، وقلت إن العلة أهم باب وجزء في القياس، العلة، ولا يخلو سؤال من الأصول من العلة. النص: فإذا دل نص من القرآن أو السنة على أن علة الحكم هي هذا الوصف، كان الوصف هذا علة بالنص، ويسمى العلة المنصوص عليها، وكان القياس بناء عليه في الحقيقة تطبيق للنص. يعني إذا جاء النص المعصوم من القرآن والسنة يبين أن علة الحكم في هذا الأمر هو كذا، في الخمر نص الشارع الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نص الله عليه وعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل خمر مسكرة وكل مسكر حرام. إذا العلة في تحريم الخمر الإسكار، علة منصوص عليها. فإذا قست بعد ذلك أي شيء على الخمر ورأيته مسكرا فأحكم عليه بالحرمة. قال بعض أهل العلم هذا حتى ليس من القياس، هذا تطبيق وإعمال للنص، أنا سأتجاوز عن كلمة خمر أصلا. أنا كل ما وجدته مسكرا حكمت عليه بالحمى، لا أحتاج إلى قياس. والأصل يعني في الصنعة أنه قياس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن مثلا يعني عن الخشخاش أو عن بعض الألوان الأمور المسكرة، لم يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى التكيلة ولا السبرتو، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الويسكي ولا الكونياك. ومع ذلك سواء اختلفت الثمرة المتخذ منها المسكر أو اتحدت واختلف الاسم، أي ما كان حكمنا بالحرمة نظرا لوجود علة الإسكار، وهي منصوص عليه. ودلالة النص على أن الوصف علة قد تكون صراحة وقد تكون إيماء أي إشارة وتلويحا لا تصريحا. فدلالة الصراحة هي دلالة لفظ في النص على العلية بوضعه اللغوي، مثل ما إذا ورد في النص لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا. وإذا كان اللفظ الدال على العلية في النص لا يحتمل غير الدلالة على علية، فدلالة النص على علية الوصف صريحة قطعية، كقوله تعالى في تعليله بعثت الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لما؟ لئلا يكون على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى في إيجاب أخذ خمس الفيء للفقراء والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. جميل كده. يبقى العلة في إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والعلة في تقسيم وأخذ الخمس، أخذ خمس تقسيم على هذا النحو لئلا يكون المال دولة بين الأغنياء، يعني فقط يتداولهم الأغنياء على النحو موجود عليه الآن، ترى الغني يزداد غنى وترى الفقير يزداد فقرا. إذا وجدت ذلك فاعلم أن الناس مخالفين لأمر الله تبارك وتعالى في إدارة المال، قاعدة احفظها كده. إذا وجدت الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، إذا وردت المال يدور فقط بين الأغنياء يدول بين الأغنياء، فاعلم أن إدارة المال على نحو لا يريده الله تبارك وتعالى، وأن المسؤول عن إدارة هذا المال سيحاسبه الله عز وجل حسابا عسيرا. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهيتم عن ادخار لحوم الأضاحي، شوف إنما دي حاصرة، إنما نهيتم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فكلوا وادخروا. النبي حصر الحكم لأجل الدافة، مجاعة يعني، يعني كأن أناسا من حول المدينة أصابتهم مجاعة فجاءوا للمدينة وهم مسلمون، جاءوا ضيوفا على المسلمين في المدينة. وإذا كان اللفظ الدال على العلية في النص يحتمل الدلالة على غير العلية، فدلالة النص على علية الوصف صريحة ظنية، يعني هيشترك أمر آخر سبب آخر، مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في طهارة سور الهرة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وإنما كانت دلالة النص على العلية ظنية في هذه الأمثلة لأن الألفاظ الدالة عليها فيها وهي اللام والباء والفاء وإن تستعمل في التعليل وتستعمل في غيره، وإن كان التعليل هو الظاهر من معانيها في هذه النصوص. طيب، يعني كلمة فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، الباء باء سببية، لكن الباء قد تكون للسببية أو لشيء آخر. مثلا وفي قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، في آية أخرى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل السؤال جاء يسأل عن ذلك؟ لا، إنما جاء يسأل عن شيء وجاءت الإجابة موجهة لاهتمام المسلمين عن شيء آخر. وأما دلالة النص على العلية إيماء أي إشارة، يبقى خد بالك بس الحكي، وارد أن النص يأتي مبينا أن العلة في الحكم كذا هو كذا، فتسمى دلالة النص على العلية تصريحا. قد يكون تصريحا قطعيا أو تصريحا ظنيا. تصريحا قطعيا لا يختلف أحد على أن هذه العلة لهذا الحكم، وظنيا قد يختلف الناس فيما بينهم. يبقى كده إيه؟ دلالة نص قطعية، دلالة نص ظنية. طب دلالة نص بالإشارة أو الإيماء، يعني هو النص لم يصرح بالعلية لكن يظهر من النص أنه أراد هذه العلة، فهي مثل الدلالة المستفادة من ترتيب الحكم من الوصف واقترانه به، بحيث يتبادر من هذا الاقتران فهم علية الوصف للحكم، وإلا لم يكن الاقتران وجه. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. خد بالك، لا يقضي القاضي وهو غضبان. ومثلا يعني النهي عن الصلاة للإنسان هو حاق أو حاقب أو حازق، لا صلاة لمن يدافع الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان مثلا. يعني خد بالك لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقال: لا يرث القاتل، وقال: للرجل سهم وللفارس سهمان، كل هذا بيان للسبب لكنه ليس منصوص عليه، ليس واضحا، فيش نص. النهي عن قضاء القاضي ليس فقط الغضب، وإنما قلة الحكمة، لأن أغلب الحكمة التي في الرأس مصروفة للغضب، هو منشغل كيف يرد عن نفسه الإهانة، هو غضبان، هو جائع، باله منشغل بالطعام، بردان، خايف مثلا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: وقعت أهل في نهار رمضان عمدا كفر، طبعا واضح جدا أن هذا التكفير إنما هو لسبب الوقوع في رمضان، ومنع القاضي من الغضب، منع، خد بالك، منع من القضاء وهو غضبان، إيماء إشارة إلى أن الغضب يمنع الإنسان من الحكمة التي ينبغي أن يكون عليها في القضاء. واضح كده؟ وكون الدلالة صراحة أو إيماء قطعية أو ظنية مدارها على وضع اللغة وسياق النص. إذن ممكن اللغة نفسها، ممكن العلة نفسها تأتي في النص بالقطع أو بالظن، بالصراحة أو بالإيماء والإشارة، تبقى اسمها إيه؟ علة نصية. في علة وصلنا إليها بالإجماع، فوصلنا إلى أن علة هذا الحكم هذا الأمر، كيف وصلنا؟ بالإجماع ليس بالنص. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على علية وصف حكم شرعي، ثبت علية هذا الوصف للحكم بالإجماع. ومثال هذا إجماعهم على أن علة الولاية المالية على الصغيرة الصغر. يعني أنتم تدرون جيدا أن الصغير والصغيرة، طفل صغير رضيع، مات أبوه أو ماتت أمه، مات مورثا له وترك له مالا، هل نتركه هذا المال نتصرف فيه، أم نقول له: فلان وصي ولي عليك، ينفق عليك بالمعروف طعاما وكسوة وتعليما، ولعي مثلا عنده 10 سنين يقول: خد المليون جنيه دول ورثتهم من أبيك. لا. طيب لما اتفقنا؟ ما الذي جعلنا نتفق على أننا نمنعه من ذلك؟ الصغر، الصغر الذي يؤدي إلى قلة الحكمة والفهم في إدارة المال. كويس كده؟ يبقى ده إجماع. طيب أنا ممكن أقيس على الإجماع ده؟ ممكن أقيس. تقيس إيه؟ الولاية على الصغيرة، ما هو الصغير والصغيرة واحد. الولاية على المال زي الولاية على النفس، ولذلك هل يمكن أن أشتري؟ أنت صغيري، أنا وصي عليك، أنت في حجري، أنت عندك مثلا 6 أو 7 سنين، هل يمكنني من باب إدارة مالك أن أشتري وأتجر لك في العقارات أو في نحوه من مالك أم لا والربح لك؟ هل يمكن ذلك؟ نعم. بل هذا ما وجه إليه علي بن أبي طالب وسيدة عائشة رضي الله عنهم. جميل كده. طيب، من هذا الباب هل يمكن أن أقيس فأقول للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بسبب الصغر إن هو رأى مصلحة في تزوجها الآن وهي بنت 6 أو 7 سنين؟ في حاجة؟ لا فيش حاجة. للجامع اللي هو إيه؟ الصغر، الصغر، الصغر في إدارة المال والصغر في إدارة النفس. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة عائشة وهي بنت كم سنة؟ وفي عد هذا مسلك النظر، لأن نفاة القياس لا يقيسون ولا يعلون، فكيف ينعقد بدونهم إجماع؟ نفاة القياس، هل منهم فقهاء؟ نعم منهم فقهاء. طيب، نفاة القياس في الأصل ليس معنا في استدلال بالقياس، فكيف نقول إجماع على العلة بدونهم؟ فنقول إذا أردنا حبك العبارة، إجماع معتبري القياس، إجماع معتبري القياس. يبقى عندنا سبيلين الآن، السبيل الأول لمعرفة العلة النص، 2 إجماع معتبري القياس. ثالثا، وهذا فيه الشغل والعمل النظر والكلام الكثير، والسبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار، والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل، وترديد العلة بينهما بأن يقال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف. يعني أنا ذكرت لكم مرة في مسألة المسكر وقلت الخمرة لها عدة أوصاف، سائلة، غالية، مصنوعة من الثمرة الفلانية، اسمها كذا، رائحتها كذا، ثم إنها مسكرة، كل دي أوصاف في الخمرة، كويس كده؟ طيب، هل يا ترى أي وصف من هذه الأوصاف يكون علة في الحكم؟ أولا صبر، صبر يعني اختبار، أختبر كل واحدة من هذه الأوصاف وهل هي صالحة لهذا الحكم أم لا. والصحيح، الصحيح من باب اللغة والعمل والزمان أقول التقسيم والصبر. أولا أقسم، لكن هكذا درج تسميته عند أهل العلم، فأنا أولا أقسم. أقسم يعني ماذا؟ والله هذه الخمر تعالوا نقسم أوصافها، أوصافها 1 2 3 10، أو هذه السائل، هذا السائل، هذه المادة، أنا لن أسميها في الأول خمر، هذه المادة أوصافها 1 2 3 10، إذا أنا قسمت أوصافها أو قسمتها لأوصاف. ثم أسبر، أسبر يعني بقى أختبر الوصف اللوناني مناسب، مناسب ايه؟ مناسب مؤثر، تمام معايا، مناسب ملغي، لا مش معايا، اسبر او نقسم ثم اسبر، ولا يضرك ان تسميها السبر والتقسيم. اذن فالتقسيم هو حصر الاوصاف الصالحه لان تكون عله في الاصل، وترديد العله بينهما بان يقال العله إما هذا الوصف أو هذا الوصف. ولما قلت ترديد إلا بينهما يعني بين الأصل والفرع، يعني أنا آتي بالخمر على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقسمها إلى أوصاف، ثم من خلال الأوصاف يتبين لي أن هناك وصفا مناسبا مؤثرا أو ملائما لهذا الحكم، أمسك وأفش فيه. آتي إلى المواد الجديدة أعمل فيها إيه؟ أيضا أقسمها إلى أوصاف. فإذا وجدت ذات الوصف مكررا لم يضرني بعد ذلك بقية أو سائر الأوصاف، سأحكم بناء على وجود هذا الوصف المشترك والوصف المناسب المؤثر أو الملائم. فإذا ورد نص بحكم شرعي في واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم بأن يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصلح أن تكون العلة وصفا منها، ويختبرها وصفا وصفا على ضوء الشروط الواجب توافرها في العلة وأنواع الاعتبار الذي يعتبر به بواسطة بهذا الاختبار، فيستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة ويستبقي ما يصلح أن يكون علة، وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل الحكم بأن هذا الوصف علة. مثلا ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة في مبادرة الشعير بالشعير، ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم. فعارفين الحديث المشهور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح، إن يدا بيد مثلا بمثل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يحر بيع هذا بهذا؟ ذكر. هل ورد إجماع؟ لا في إجماع. طب تعال بقى نشوف إيه العلة الجامعة لهذه الأمور حتى نقيس عليها. فسلك السبر والتقسيم يقول علة هذا الحكم إما كون الشعير مما يضبط قدره لأنه يضبط بالكيل، وإما أن كونه طعاما، وإما كونه مما يقتات ويدخر. خد بالك يبقى يضبط بالكيل أو بنوع طعام أو أنه يقتات ويدخر، لكن كونه طعاما لا يصلح علة لأن التحريم ثابت في الذهب بالذهب. خد بالك يبقى أنا كده سقطت إيه؟ سقط واحدة. وكونه قوتا لا يصلح أيضا. لما؟ لأن التحريم ثابت في الملح. هل الملح قوت؟ ليس قوتا. القوت يعني يقوم عليه العبد ممكن يكتفي به زمانا، كويس كده؟ يبقى ولا هو باعتباره طعاما ولا كونه مما يقتات، لا طعام ولا قوت ولا كونه مما. طيب وأما كونه طعاما وإما لسه ما لهاش، لكن كونه طعاما لا يصلح إلا لأن التحريم ثابت في الذهب بالذهب وليس الذهب طعاما، وكونه قوتا لا يصلح أيضا لأن التحريم ثابت في الملح بالملح وليس قوتا، فيتعين أن تكون العلة كونه مقدرا يعني يحكم بالقدر كيلا أو وزنا. والكيل والوزن أو كونه ينضبط بالكيل والوزن في الست أمور، في الأمور الستة، فيصح أن يقال العلة في كونه يضبط قدرا كيلا أو وزنا. وبناء على هذا يقاس على ما ورد في النص كل المقدرات بالكيل أو الوزن، ففي مبادلتها بجنسها يحرم الفضل والنسيئة. وكذلك ورد النص بتزويج الأبي بنته البكر الصغيرة، ولم يدل نص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية، فالمجتهد يردد العلية بين كونها بكرا وبين كونها صغيرة، ويستبعد البكارة لأن الشارع ما اعتبرها للتعليل بنوع من أنواع الاعتبار، ويستبقي الصغر لأن الشارع اعتبره علة للولاية على المال، وهي والولاية على التزويج من جنس واحد، ولاية هذه ولاية وهذه ولاية، هذا تصرف في المال وهذا تصرف في النفس، فيحكم بأن العلة الصغر، ويقيس على البكر الصغيرة الثيب الصغيرة بجامع الصغر. يعني افترض ان في انسان زوج بنته وهي صغيرة وطلقت مثلا، يعني هل يزوجها مرة أخرى وهي صغيرة؟ نعم. وكذا ورود النص بتحريم شرب الخمر ولم يرد نص على علية الحكم، فالمجتهد يردد العلية بين كونه من العنب أو كونه سائلا أو كونه مسكرا. طبعا أنا ذكرت أوصافا أكثر من ذلك، ويستبعد الوصف الأول لأنه قاصر، والثاني لأنه طردي غير مناسب. طيب واحد يقول سيء الرائحة مثلا، هل سيء الرائحة ينفع يكون علة؟ الثوم والبصل ومع ذلك هو طيب حلال، ويستبقى الثالث فيحكم بأنه علة. وخلاصة هذا المسلك أن المجتهد عليه أن يبحث في الأوصاف الموجودة في الأصل، ويستبعد ما لا يصلح أن يكون علة منها، ويستبقي ما هو علة حسب رجحان ظنه. وهذه في الاستبعاد والاستبقاء تحقق شروط العلة، بحيث لا يستبقي إلا وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا معتبرا. ثاني أوصاف العلة، الأوصاف أقسام، لا يستبقي إلا وصفا ظاهرا، لأن الباطن وهي الحكمة لا سبيل لي عليه، منضبط يعني يمكن حصره ووصفه ليس هلاميا، وأن يكون متعديا يعني ما يكونش للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وحده مثلا يعني، وأن يكون معتبرا بنوع من أنواع الاعتبار، لا يكون ملغيا مهملا مرسلا ومرسل فيه الخلاف. وفي هذا تتفاوت عقول المجتهدين، لأن منهم من يرى المناسب هذا الوصف، ومنهم من يرى الوصف المناسب وصفا آخر. فالحنفية هم رأى المناسب في تعليل التحريم في الأموال الربوية القدر مع اتحاد الجنس، حاجتين علة مركبة، القدر واتحاد الجنس. والشافعية رأوه الطعم أو الطعام يعني مع اتحاد الجنس، والمالكية رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجنس، والحنفية رأوا المناسب في تعليل ثبوت ولاية على البكر الصغيرة الصغر، والشافعية رأوه البكارة. هذا أمر إذن فيه نظر، لذلك اختلف على القياس، لأني سأقيس 100,000 مسألة على أصل واحد، فهل تمنحني الثقة لأني فقط اجتهدت في إدراك العلة وقد اختلفت مع مجتهدين آخرين في إثبات هذه العلة مثلا؟ وبعض علماء الأصول عد من مسالك العلة تنقيح المناط، والمراد بتنقيح المناط هو تهذيب ما نيط به الحكم وبني عليه وهو علته. والحق أن تنقيح المناط إنما يكون حيث دل النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة، يعني كأن الشارع الحكيم أثبت جملة من الأوصاف، هو أثبتها الشرع نفسه، أثبت جملة أوصاف وقال مثلا يعني، أو ربط بين الحكم وبين هذه الأوصاف. أنا عندي عدة أوصاف، يا ترى أي وصف منها، أم أن مجموعة أوصاف مسألة أي وصف منها إذا ورد الشرع بها، هذا ما يسمى بتنقيح المناط. لأن تعليل الحكم مستفاد من النص، وإنما هو مسلك تهذيب وتقليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. ومثال هذا ما ورد في السنة أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، فقال له الرسول ما صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان عمدا، خذ بالك عمدا، وقعت أهلي في نهار رمضان عمدا. فقال الرسول كفر الحديث. فهذا النص دل بالإيماء على أن علة إيجاب التكفير على العربي ما وقع منه، ولكن هذا الذي وقع منه فيما لا مدخل له في العلية إيجاب التكفير مثلا كونه عربي، هو يحس بأنه عربي في نهار رمضان عمدا، ثلاث أوصاف. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك أمره بالتكفير لأنه عربي، لأنه في نهار رمضان، لأنه متعمد، خد بالك قطعا أعرابي لا وزن له ولا لي وزن، بحيث لو كان حضريا حلو كده. طيب، وطبعا هو هناك أمر رابع أنه وقع على امرأته، فهل مثلا يعني لو أنه في الزمان الأول وقع على أمته مملوكته، أو في زمان هذا زنى، يبقى أعرابي نهار رمضان عامدا امرأتي، أي واحدة من هذه الأمور الأربع الذي أوجب عليه الكفارة؟ فالمجتهد يستبعد هذه الأوصاف لأنها لا مدخل في العلية، ويستخلص علة الوقاع عمدا في نهار رمضان، يبقى العمدية في نهار رمضان، عمدية نهار رمضان، وهي علة مشتركة بين العمدية وبين نهار رمضان. ولآخر أن يقول والله لا أنا لن أفرق صلاة في نهار رمضان بين المتعمد والجاهل أو الناسي مثلا، ليه يا عم انتهاكا لحرمة النهار، يعني لو أنه مثلا يعني كان ناسيا سأجوب بالكفارة، جاهلا سأجوب بالكفارة. وبين من قال المتعمد له حكم وحده والجاهل والناس في ذلك يقضيان اليوم ولا كفارة على واحد منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق في الكلام عن المرأة، وهل هي طاوعته أو كانت مجبرة على ذلك أو هي التي دعته، حتى دل ذلك على أن عدم سؤاله عن المرأة وهل هي كانت مطاوعة أو متواطئة أو ممتنعة، لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قلنا صحيح الراجح أنه باعتبار نهار رمضان. وحتى العمدية يعني ليست ذا وزن هاون. فالمجتهد يستبعد هذه الأوصاف لأنها لا مدخل لها في العلية، ويستخلص علة الوقاع عمدا في نهار رمضان، وعلى هذا تجب الكفارة على من أفطر عمدا في نهار رمضان بالجماع خاصة، وعلى مذهب الشافعي، يعني هذا على مذهب الشافعي. وأما الحنفية فقالوا إن مثل الجماع كل مفطر، إن مثل الجماع كل مفطر. وهذه المماثلة تفهم بالتبادر، فتجب الكفارة على كل من أفطر عمدا في نهر بإجماع أو بأكل أو بشرب أو غيرهما، فيكون المناط. خد بالك هو كل ده عشان يقيس عليه تنقيح المناط، فيكون مناط إيجاب الكفارة عندهم بعد تهذيبه المفسد الصيام عمدا، فتهذيب العلة مما اقترن بها. خد بالك تعريف تنقيح المناط، وتهذيب العلة مما اقترن بها ومما لا مدخل له في العلية. ثم تنقيح المناط تهذيب العلة مما اقترن بها، جملة علل جملة أوصاف اقترنت بالعلة، هذب هذب هذب هذب، كأني أردت منك مثلا قلت إيه أعطني شمروخا، إن جئتني بفرع لم أقبله منك، لكن أن تأتيني بفرع قد خلصته من الزوائد فقد جئتني بالشمروخ. ومن هذا تبين أن تنقيح المناط غير السبر والتقسيم، لأن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم، ولكنه غير مهذب، ولكنه غير مهذب ولا خالص من اقتران ما لا مدخل له في العلية به. وأما السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم، ويراد التوصل بهما إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها من غيرهما أو من غيرها. وأما النظر في استخراج العلة غير المنصوص عليها ولا المجمع عليها بواسطة السبر والتقسيم أو بأي مسلك من مسالك العلة فيسمى تخريج المناط، حاجة تانية خالص ملاش علاقة بكل هذا الكلام، اسمها تخريج المناط، وهو النظر في استخراج العلة غير المنصوص عليها. النظر تهذيب العلة من الزوائد في المنصوص عليه اسم تنقيح، النظر في العلة نفسها في غير منصوص عليه اسمها تخريج المناط. فهو استنباط علة الحكم الشرعي ورد به النص، ولم يرد نص بعلته، ولم ينعقد إجماع على علته. وأما تحقيق المناط وده أمر ثالث، تنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط، فهو النظر في تحقيق حقق العلة التي ثبت بالنص، يعني هذا الاختبار الأخير، أنا بتمم بشيك على شغلي بتأكد أن شغلي صحيح، بعمل إيه؟ أتحقق من المناط. فهو النظر في تحقق العلة التي ثبت بالنص والإجماع أو بأي مسلك بجزئية أو واقعة أو غير التي ورد فيها النص، كما إذا ورد النص بأن علة اعتزال النساء في المحيض هو أذى، فينظر في تحقق الأذى في النفاس، وكما إذا ثبت أن علة تحريم شرب الخمر إسكار فينظر في تحقق الإسكار في نبيذ آخر. بهذا ينتهي الكلام عن القياس. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في الدليل الخامس وهو الاستحسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.